وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحمد الله عز وجل بادئ بدء على أن وفقنا لهذا العود الحميد إن شاء الله، الذي نستأنف فيه مجالسنا ودروسنا بعد شيء من الغياب الاضطراري لبعض الظروف كما يقال الخاصة والعامة. ونسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم جميعا لطاعته، وكما درجنا منذ سنوات وسنوات أن يكون المجلس الأول بعد أي غياب فيه شيء من مثل هذا الطول أن يكون لقاء عاما، حتى يستدرك إخواننا الغائبون معنا ويستمروا معنا في مجلسنا فيما يأتي من المجالس. وبين يدي ما قد يكون عند إخواني من الأسئلة، تذكرت وأنا أسمع وأستمع في قراءة الإمام في الآيات الكريمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، ثم قال بعد ذلك بآية: ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا على قاعدة الأسوة الحسنة والتأسي الفاضل والاقتداء الكامل، وما بدلوا تبديلا بأي فكر أو رأي أو قول أو ظن بما هم عليه من حق وهدى وصدق ويقين، وما بدلوا تبديلا للشرع الحكيم الذي وفقهم الله إليه ثباتا عليه والتزاما به ودعوة إليه، بدلا أن يسلكوا الطرائق الضيقة والأساليب الملتوية. وللأسف الشديد أن هذا موجود عند قدر ليس بالقليل من الناس من هنا وهناك وهنالك، فهو أسف الشديد. والمعافى يحمد الله عز وجل على ما وفقه من نعمة التأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الكاملة بنص هذه الآية خصوصا، ونصوص آيات كثيرة عموما، فهو الأسوة الكاملة في الاعتقاد الحق، وفي العبادة الصادقة، وفي الدعوة إلى الله على بصيرة، وفي العلم والتعلم والتعليم، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في أساليب التغيير وطرائق التأثير، كل ذلك ترجيحا للمصالح الشرعية وضبطا للقواعد المرعية، بعيدا عن أهواء الناس وما يذهب بهم وما يأخذهم وما يبعدهم أو يقربهم. الأسوة الكاملة في كل ما تحب وتبغض، في كل ما تريد وما لا تريد، ولو خالف هواك أو رأيك أو اجتهادك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل والأساس بما أوحى إليه ربه، استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالطغيان في كل أمر مذموم، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في دينهم. كثير من الناس قد ينطلقون من أصل صحيح في الحب أو البغض أو الولاء أو البراء أو العلم أو العمل، لكنهم يتجاوزون الإطار الحق ليقعوا في هوة الباطل وفي ثغرة الهوى وفي جب الفتنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. والموفق من استقام ومن اقتصد، كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وما بدلوا تبديلا ثباتا على الأمر، وهو ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكر به ويدعو به ربه: إنما الأعمال بالخواتيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. هذا كان جل دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الطائعين وسيد العابدين وسيد الموحدين وسيد الداعين إلى رب العالمين وسيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. كان هذا ما يدعو به ربه وما يستغيث بمولاه فيه أن يحققه الله: وما بدلوا تبديلا دون متغيرات تحرفهم أو سلوكيات تصرفهم ودون سياسات تعبث بهم ذات الشمال وذات اليمين، إن كان ذلك بعلم منهم أو جهل فيهم. فأحلاهما مر وخيرهما شر. فالرسول عليه الصلاة والسلام في أول دعوته في مكة، حيث كانت الكلمة الغالبة لكفار قريش ومشركيها ممن كان لهم الشأن كله في ذلك المكان، كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام ويعرضون عليه: إن أردت ملكا ملكناك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأبى ذلك، لأن دعوته حق يدعو بها إلى الحق بالحق، والوسيلة نبيلة والغاية نبيلة. ولا نقول كما يقول المغضوب عليهم والضالون: الغاية تبرر الوسيلة. وإن كان هذا المسلك الدنيء قد سلكه من بعدهم أناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا وقد يهتدون في الظاهر بهدينا، لكنهم تنكبوا طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام وصراطه القويم ومنهجه المستقيم، والذي يقول فيه رب العالمين: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا أردت ملكا ملكناك، كان من الممكن تخيلا وتصورا أن يقبل ليجعل ذلك ذريعة للسيطرة وبابا للتأثير، لكن لم يكن ذلك ولن يكون ذلك في أتباعه من بعده عليه الصلاة والسلام. فالدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى دين رب العالمين وسنة سيد المرسلين دعوة ربانية تنأى بنفسها عن الدنيا الدنية وأحوالها السيئة مهما تجملت ومهما لوجهها حسنت. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليقبل ذلك، فهو الأسوة والقدوة، وإلا تحولت دعوة أتباعه من بعده بدلا أن تكون دعوة دينية ربانية لأصبحت دعوة دنيوية سلطوية لا يراد منها إلا الملك والجاه والسلطان. لذلك نرى الكثيرين ممن سلكوا هذا المسلك يتخذون من الأساليب ومن الطرق ما هم فيه منحرفون وفيه مخالفون لما عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء بصنيعهم الأثيم ضربوا في الصدر الآية الكريمة وتنكبوا نورها وعارضوا هديها. الله يقول في وصف الفئة المؤمنة الصادقة: وما بدلوا تبديلا. فإذا بهؤلاء النفر لا يكتفون بأن يبدلوا في أفعالهم، بل تراهم يبدلون في تقريراتهم، ويبدلون في نظرياتهم، ويبدلون في أفكارهم. والسوء لا يجر إلا سوءا، والبلاء لا يجر إلا بلاء. هذه كلمة جاشت في الصدر وأنا أسمع هذه الآيات الكريمات التي يجب على كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يعيها وأن يفهمها وأن يتدبرها وأن يعلم هديها وأن يعلي شأنها علما وعملا ودعوة وتعلما وتعليما. فلا نجاح للأمة في دينها ودنياها، ولا نجاة لها في عاجل أمرها وآخره إلا بالتمسك بهذه الأسوة الكاملة وبالثبات دون ذلك التبديل المخزي الذي لا يكون من ورائه إلا الويل والثبور وعظائم الأمور. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: الحامل والمرضع إذا أفطرت من رمضان أو أفطرتا من رمضان، ما الواجب عليهما، القضاء أم الكفارة؟ لا شك أن هذه ككثير من غيرها ومثلها من مسائل الخلاف في الفقه الإسلامي، ولكن الذي نرجحه في هذا الباب التفريق بين الحامل والمرضع من جهة والحائض والنفساء من جهة. فالحامل والمرضع تفديان ولا تقضيان، والحائض والنفساء تقضيان ولا تفديان. هذا ما نرجحه مع التذكير بأن هذه المسألة مسألة خلاف فقهي معتبر. قال: نود من فضيلتكم نصيحة في مكارم الأخلاق لا سيما عند طالب العلم. حقيقة هذا شيء نحن بحاجة ماسة إليه، ذلكم أننا نعيش في زمان تجذرت فيه الهوة بين النظرية والتطبيق، وتمكن الهوى من كثير من النفوس. فإذا بنا نسمع كلاما لكننا نرى في الواقع ما يخالفه وفي الحقيقة ما يناقضه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، وقد ذكرنا هذا الحديث وشرحناه مرارا وتكرارا، يقول عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. طالب العلم إذا لم يزين علمه بالخلق القويم والأدب الكريم فإن علمه وبال عليه، وسبب لفساد نفسه وإفساد غيره. ولا نقول كما يقول بعض الجهلة، أقول كما يقول بعض الجهلة، وأنا أعني ما أقول، عندما تذكر بعض من هذه الصور يقولون نحن نريد علم فلان ولا شأن لنا بخلقه. الله أكبر، متى كان هذا الانفصام والانفصال بين العلم وأثره وبين الدين وهديه العملي التطبيقي؟ هذه سوءة فكرية لم تتسرب إلى هؤلاء الجهلة الذين يذكرون مثل هذه الشبهات بل الترهات إلا نتيجة تلبيس لبس به هذا أو ذاك أو ذياك ليمرر سوء خلقه وخبيث صنعه بدعوى أن طلب العلم شيء وأن الخلق شيء آخر. وخفي على ذلك سواء كان خفاؤه علميا أو واقعيا ما حسنه بعض أهل العلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فهذا انفصام قبيح جدا بين أن يكون طالب العلم طالبا للعلم مهتديا بهديه متنورا بنوره مستقيما على سبله وبين أن يكون حافظا للنصوص مستظهرا للدلائل لكن واقعه ينادي عليه بالبراءة والانصراف عما هو فيه. فنصيحتي لنفسي أولا ولإخواني ثانيا أن يكونوا على قدر من العلم بالعمل والعمل بالعلم، لا أن يعملوا بلا علم ولا أن يعلموا بلا عمل. فقد هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ومن أعظم أعمال المؤمنين بعد توحيد رب العالمين الأخلاق الفاضلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن صاحب الخلق الحسن ليدرك بخلقه أو بحسن خلقه درجة القائم بالليل الصائم بالنهار. وما ذلك كذلك إلا بسبب تلكم القيمة العالية الرفيعة والمكانة المنزلة والمكانة الغالية والمنزلة العظيمة للخلق في الدين، فكيف يتخلى عن ذلك أو ينصرف عنه طالب العلم بحجة واهية قد تكون مثل خيط العنكبوت؟ نسأل الله الهداية والسداد. يقول: من هن القواعد من النساء وهل يجوز لهن كشف الشعر وما يظهر غالبا أمام الأجانب؟ القواعد من النساء هي المرأة التي لا تشتهى لكبر سنها ووهن عظمها. نقول هذا ونحن نعلم قول القائل في المثل العربي: لكل ساقطة لاقطة. لكن ما غلب الأمر عليه وما ظهر شأنه فالحكم في الغالب له. والقواعد من النساء فيما جوز لهن لم يجوز لهن كشف العورة والشعر عورة أو ما أشبه، لكن قد يكون ذلك بسبب السن والوهن من باب التخفف. يعني بدل أن تلبس المرأة جلبابها ودرعها وخمارها لو لبست ما يسترها، بدل أن تضغط نفسها بما قد يؤدي إلى أن يضيق نفسها في بعض الأحيان لو تخففت من ذلك. فليس المقصود كشف العورات وإنما المقصود التخفف من ذلك بما لا يكون فيه هذا الكشف أو ما هو قريب منه. يقول: رجل وضع مالا مع تاجر فجعل ربح محدد على هذا المال، مثال 1000 دينار جعل لها في الشهر 50 دينارا، فما الحكم في ذلك؟ هذا لا يجوز، وهذا باب ربا. ولكن إذا كانت هذه 50 موضوعة لتجدول في آخر السنة من زيادة أو نقصان من ربح أو خسارة، وإنما تعطى فقط من باب تيسير الأمور للتاجر والعميل، فهذا لا بأس. أما أن يكون ذلك مقطوعا، التاجر قد يربح أكثر قد يخسر، فتحديد الربح قطعيا هذا باب ربا. أما إذا كان التحديد كما قلت وأكرر من باب التسهيل ومن باب جدولة المبلغ وما أشبه، مع ضبط ذلك في آخر كل عام، فأرجو أن لا بأس في ذلك. يقول: حديث: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك، فما التبريك وكيف يكون؟ التبريك أيها الإخوة هو الدعاء بالبركة، وفي الحديث زيادة يغفلها كثير من الناس ولا يتنبهون لها. الرواية: إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أخيه شيئا أعجبه فليبرك، ليس فقط إذا رأيت غيرك، بل إذا رأيت في نفسك أو في ولدك أو في أقرب الناس إليه. وعندنا في الأمثال العامية في بلدنا: لا يحسد المال إلا صاحبه. هذا كلام يلتقي مع هذا الحديث تماما. فالتبريك هو الدعاء بالبركة، أن تقول: اللهم بارك. بعض الناس يكتفي بأن يقول ما شاء الله، أو يكتفي بأن يقول تبارك الله، هذا تعظيم لله وليس له علاقة بتنفيذ الأمر النبوي بالتبريك كما هو نص الحديث، والله تعالى أعلم. يقول: إمام جهر في صلاة السر، ماذا عليه؟ إذا جهر في ذلك أحيانا متعمدا فهذه سنة مهجورة، لا يفعلها اليوم أحد، أو يكاد لا يفعلها اليوم أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر أحيانا في قراءة السر ليعلم من خلفه ماذا يقرأ، لكن إذا حصل منه ذلك سهوا فهذا شأن آخر. ومع ذلك السهو أو الخطأ في القراءة ليس عليه سجود سهو، فالنبي عليه الصلاة والسلام اختلطت عليه القراءة ونسي بعض الكلمات من الآيات وأغلقت عليه وهو بشر كالبشر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم، فإذا نسيت فذكروني. وأما ما يروى: أما إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وأما قول القائل من أهل الغلو: محمد بشر وليس كالبشر، محمد ياقوتة والباقي كالحجر، فهذا كلام فيه ما فيه من المغالطة والخطأ، والله المستعان. يقول السائل: عملت موظفا لدى أحد البنوك التجارية لمدة تزيد عن 20 عاما، وعندما استحققت راتب التقاعد من الضمان الاجتماعي استقلت من العمل، فهل راتب الضمان الاجتماعي حلال أم حرام؟ الحقيقة ينبغي أن يعدل السؤال قبل أن نسأل عن راتب الضمان الاجتماعي حلال أو حرام، نسأل عن راتب البنك والعمل في البنك حرام أو حلال. وظني بالأخ السائل جزاه الله خيرا وزادنا وإياكم وإياه حرصا أنه يعلم ذلك، لكن نحن نقول: لا تبقي هذا الراتب، راتب الضمان في البنك، خذه وأكثر من النفقة وأكثر من الاستغفار وأكثر من الصدقة حتى تطمئن في نفسك أنك طيبت مالك وطهرته. أما أن نقول لك أخرج من مالك كله، فقد يكون ذلك سبباً لسيطرة الشيطان وتأثيره، فالشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقعد لابن آدم بأطرقه لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فمن باب التعاون على الخير وإعانة المسلم على شيطانه وعدم إعانة شيطانه عليه، نحيل الأمر إليه نفسه بتقواه ودينه وحرصه، كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يقول: هل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء أيام رمضان؟ أما أنه يجوز أو لا يجوز فمسألة فيها شيء من الخلاف بين العلماء، لكن القدر المتفق على فضله هو البدء بالأهم، والبدء بالأهم هو القضاء، وبخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الست من شوال نفسه يقول: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. فهل الذي أفطر سواء أكان فطره بعذر أو بغير عذر يقال عنه صام رمضان؟ لم يصم رمضان. إذن كيف يتحقق له معنى الصيام؟ يتحقق له معنى صيام رمضان بأداء القضاء ثم يصوم الست من شوال. قد يقول قائل أو يسأل السائل: بعض النساء قد يكون وقع لها نفاس، والنفاس قد يصل إلى الشهر أو 40 يوما وهو حده الأعلى بالمناسبة. المهم أنه قد يستغرق قضاؤها الشهر كله، فنقول: تصوم ما تقدر عليه من القضاء، فإذا ضاق الوقت إلا عن الست من شوال فلتصمها ثم لتتمم القضاء. المهم أن البدء يكون بماذا؟ يكون بالقضاء وهو الأولى. يقول: نسي شخص أثناء أداء العمرة أن يصلي بعض الطواف ركعتين، مع العلم أنه حاول أن يصلي ولكن بسبب الزحام منعه العسكر من ذلك فنسي، ثم تذكر أن يصلي عند آخر شوط عند المروة فصلاها، فعليه شيء؟ ليس عليه شيء. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها، فهذا داخل في هذا العموم ولا مانع. وحتى لو لم يصليها مطلقا فالصواب أنها سنة مستحبة وليست واجبا، والله تعالى أعلم. يقول: هل قوم لوط كفار وما سبب كفرهم؟ هل هو الشرك أم استحلال إتيان الرجال؟ لا شك ولا ريب أن دعوة الأنبياء كلهم كانت الدعوة إلى التوحيد، وما تبع ذلك من أمور راجعة إليه وعائدة عليه. فدعوة لوط لقومه دعوة توحيد، وإنكار قوم لوط لدعوة نبيهم كان بسبب التوحيد وبسبب وقوع في الشرك، ثم أضيف إلى ذلك ما يتعلق بأخلاقهم الدنيئة وأفعالهم الوبيئة من استحلال إتيان الذكور دون النساء، ونسأل الله العافية. يقول: هل يجوز الأكل من اللحوم المستوردة من برازيل وغيرها من الكفار الذين يقولون بأنها حلال؟ ليست المشكلة في الاستيراد، وليست المشكلة في مكان الاستيراد وهو برازيل، بلغاريا، رومانيا، كذا وكذا، بل قد يكون اللحم محرما حتى لو كان من الأردن، حتى لو كان من مصر، حتى لو كان من السعودية، إذا لم يذبح على الطريقة الشرعية، وإذا لم يكن ذابحه مسلما أو كتابيا. هذه شروط الذبح. لذلك المعول عليه ليس أنها مستوردة وليس أنها من بلد كذا أو كذا، إنما المعول عليه هل هي مذبوحة وهل ذابحها مسلم أو كتابي. إذا تخلف أي شرط من هذه الشروط فلا يجوز. وبالتالي فإن الأمر في هذا الباب متعلق إما باليقين أو بغلبة الظن أن هذا مذبوح على الوجه الشرعي بالشروط الشرعية، أو أنه ليس كذلك. فإذا كان كذلك فهو حلال، وإذا تيقنت ذلك فهو حلال، إذا غلب على ظنك ذلك فهو حلال. أما إذا أشكل عليك ولم تعلم ولم تتأكد ولم يترجح لك، فنقول لك ما قاله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم. يقول: إذا أجهضت المرأة وهي في الشهر الأول، ماذا يعتبر هذا الدم الخارج؟ هل هو نفاس أم استحاضة؟ وهنالك شيء ثالث وهو الحيض، وهو الأقرب. الأقرب من الاستحاضة أن يكون حيضا، والأقرب من النفاس أن يكون حيضا. لكن الحيض له صورته، له صفته، له رائحته، وبالتالي المرأة تميز دم حيضها من دم نفاسها. أما أنه استحاضة فلا، لأن الاستحاضة لا تكون إلا عقب الحيض. لذلك يسمى الحيض في حتى في عرف النساء في هذا اللي يقولون عادة. لماذا عادة؟ لأنها تعتاده، لأنها تعرفه. كل مرأة لها عادة في مدة حيضها وفي زمانه. ولكن من حيث العموم فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر دم الحيض قال: أسود يعرف أو يعرف. أسود يعرف، يعرف من العرف وهو الرائحة. يعرف أي بلونه ورائحته، هذا من الكلمات التي بضبطها يتغير معناها. يعرف من العرف، والعرف هو الرائحة. يعرف من المعرفة، وهي التمييز، تمييز هذا الدم بلونه أو رائحته. قال: أريد التفصيل بأن شهر شوال يعتبر من أشهر الحج، جزاك الله خيرا. ما هو التفصيل؟ النص واضح في ذلك. أشهر الحج معروفة. بعض الناس يظن أن رمضان أشهر الحج، ليس رمضان أشهر الحج. أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وبعضهم قال شهر ذي الحجة كاملا، هذه أشهر الحج. الله تعالى أعلم. يقول: أفتى ابن تيمية رحمه الله بأن ليلة القدر قد تكون في غير ليلة الوتر، ما كان قصده؟ هذا جزء من المسألة الخلافية الكبرى بين أهل العلم، والتي فيها أقوال كثيرة جدا. نقل بعض أهل العلم أن تحديد ليلة القدر قد يصل إلى أكثر من 50 قولا عند العلماء، ليس فقط قولا واحدا. لذلك أنا أقول من رحمة الله وعفوه بعباده ولعباده أنه أبهم عنهم ليلة القدر حتى يجتهدوا في العشر الأواخر كاملة دون أن يفرقوا في ليلة كذا أو ليلة كذا. وهذا أقرب الأقوال. نحن لا نقول بأنها ليلة غير وترية، أي ليلة زوجية، لكن أيضا لا نجزم بأن هذه ليلة دون تلك. وأرجح الأقوال أنها ليلة متنقلة، وأرجح هذا لهذه الأقوال من التنقل أنها في أوتار العشر الأواخر. والله تعالى أعلم. يقول: القلب ينفطر لما يجري لإخواننا في سوريا، فما الواجب الديني، أو فهل الواجب الديني يجب علينا الدعاء فقط أم أن هناك شيئا آخر، مع أننا لا نحقر من قيمة الدعاء؟ نعم، نحن لا نحقر من قيمة الدعاء، لكننا للأسف الشديد لا نعطيه قدره اللائق به. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ويقول في حديث آخر: الدعاء هو العبادة. فلو أن الناس في مثل هذه المقامات وهم من حيث الواقع والوجود والحضور لا يملكون أكثر من الدعاء، لو أنهم قاموا بالدعاء على الوجه السني وفي صورته الحقة تضرعا وفي الأماكن الشريفة ابتهالا إلى الله عز وجل، لكان من وراء ذلك ما لا يعلمه إلا الله من الفتح والنصر والتوفيق والتسديد لأهل الحق والكبت والهتك والانتقام من أهل الكفر والشرك والعياذ بالله. ونحن في نظرتنا لما يجري في سوريا ليست نظرتنا كغيرنا فقط، كما يقولون نظرة عدالة اجتماعية ونظرة حرية. العدالة الاجتماعية والحرية قد تجدها اليوم في أوروبا وأمريكا وللأسف، لكننا ننظر إلى الأمور نظرة عقائدية في الحكم والحكم والأحكام، ننظر إلى الأمور نظرة شرعية في أن هذا يجوز أو لا يجوز. لذلك ندعو الله سبحانه وتعالى أولا أن يحقن دماء إخواننا المسلمين في تلك البلاد، وأن يجعل عاقبة ما يجري خيرا لهم في دينهم وفيما يقربهم إلى الله وفيما يصلح شأنهم مع الله، وأن ينتقم من الكفار والمشركين الذين لم يرقبوا في ذات الله سبحانه وتعالى وفي المؤمنين والمسلمين إلا ولا ذمة، ولم يقدروا الله حق قدره ففعلوا ما لم يفعله اليهود الملاعين في إخواننا المسلمين في فلسطين. وهذا مما سيعجل إن شاء الله هلاك هؤلاء النفر وبوارهم وانتقام الله تعالى منهم. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وأسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سبحانه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.